أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنتابع اليوم إن شاء الله تعالى الحديث عن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلنا إن الله تبارك وتعالى تفضل على عبده سليمان بأن جعله نبيا ملكا، وبأنه أعطاه فهم لغات الطيور والحشرات والحيوانات. من ذلك ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم يستسقي ويطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم الأمطار، فرأى نملة تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن فضلك. فقال لمن معه: عودوا فقد سقيتم بدعاء تلك النملة. لأن الله عز وجل يرحم المخلوقات، لو كان الناس فقط من العصاة لأنزل الله عليهم العذاب. لذلك ورد أنه لولا الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع لصب عليكم العذاب صبا. ولكن الله عز وجل يرحم الناس بعجائزهم وبأطفالهم وبحيواناتهم. لذلك يستحب في الاستسقاء أن يخرج الناس إلى الصحراء وأن يأخذوا معهم الأطفال والعجائز حتى يخرجوا الحيوانات والبهائم حتى يرحمهم الله عز وجل. وقلنا إن سليمان عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة بعد أن قال له الهدهد عن ملكة بلقيس، عن بلقيس ملكة سبأ، قال إنهم يعبدون الشمس من دون الله وكذا. أرسل لها رسالة يقول فيها: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. جمعت الملكة حاشيتها ووزراءها والمستشارين فيها. الهدهد ألقى الرسالة ووقف على قوة يستمع وينظر. يعني المعجزة من طرفين: المعجزة أن سليمان فهم على الهدهد كلامه وأرسله بالرسالة، والمعجزة الثانية أن الهدهد صار يفهم كلام البشر. أو إذا فهم كلام سليمان، سليمان نبي له معجزة، ولكن الله أطبع الهدهد حتى أفهمه كلام بلقيس ومن معها. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم يعني كتاب عليه سيما الكرامة، لأنه هذا مرسل بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنام. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري. يعني ماذا نفعل؟ لما قالت إنه من سليمان صار معروف، لأن سليمان عليه السلام في ذلك الزمان اشتهر أمره عند الملوك والحكام أن هناك ملك في بلاد الشام في فلسطين عنده من القوة والجيوش والقدرات الهائلة. فمجرد ما قالت إنه من سليمان عرف من هو سليمان، ما في حاجة كل هذا ملك يحكم كذا وكذا، خلص إنه من سليمان. أفتوني في أمري يعني أشيروا علي. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حتى تشهدون أي حتى تشهدوني، هنا حذفت الياء، يعني هي أصل الكلام تشهدونني، فلما دخلت حتى حذفت النون الأولى فصارت تشهد، لأنه حتى تنصب الفعل المضارع، فإذا كان من الأفعال الخمسة كانت علامة النصب حذف النون، وبقيت النون الثانية اللي هي نون الوقاية، وحذفت الياء لدلالة الكسر عليها حتى تشهدوني. عرفت كيف؟ مثل ما قال لك: أنا لكم دينكم ولي دين. هون دين بتلاقي النون مكسورة، مو ولي دين، ولي ديني. لكم دينكم ولي ديني، أنا ديني غير دينكم، يعني مو ولي دين أي دين، لا، لكم دينكم ولي ديني، ولكن الياء تحذف لدلالة الكثرة عليها. المهم عرضوا القوة اللي عندهم، عندهم جيش وعندهم قوة وعندهم، أخذتهم العزة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني أقوياء في الحروب، ومع ذلك بدك تقاتل من قاتل، ومع ذلك سلمنا لك الأمر، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. فهي فكرت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قالت له هذا سليمان إذا كان ملك فعلا وكان عنده قوة مثل ما بيتكلموا عنه، إذا حصل بيننا وبينه شيء الأمر أعليه بده يرجع، أنتم ما بيسركم شيء، أنا اللي بدي سير ذليلي. إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني لو دخل سليمان بلدتنا فسيفسدها وستصير أنا ذليلة، وجعل عزة أهلها، تشير إلى نفسها أنه هي لأنه اللي عند العز، وجعل عزة أهلها أذلة. الله عز وجل أقرها على هذه العبارة، فقال الله تعالى معلقا عليها وكذلك يفعلون. كلمة وكذلك يفعلون تعليق إلهي على هذه الكلمة التي قالتها الملكة، دلالة على أنها كلمة صحيحة، وكذلك يفعلون. بعدين قالت أحسن شيء، قالت إذا بدها تختبر سليمان شوفوا فعلا هو كما يدعي أنه هو نبي، نبي وملك، يعني نبي مرسل من قبل خالق عظيم كما يدعي، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، معناتها في الله وفي الرحمن الرحيم، ما صفاته، معناتها هو إشارة أشار إلى أني أنا ملك وبنفس الوقت نبي مرسل. فقالت بختبره وبمعت له هدية، الهدية هذه عبارة عن رشوة في الحقيقة لك، لأنه بدك منه تكسب وده، ومنه تصنع يعني تعمل مهادنة بينه وبينه، ومنه تختبره أنه هو فعلا دنيوي يريد الدنيا والمال ولا يريد الله عز وجل. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجعون. قلنا نحن قبل هيك أن الأنبياء عليهم السلام لا يداهنون ولا يهادنون على دينهم، لأنه ما هدفهم الدنيا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أكثر من الشمس والقمر يعني مستحيل، لو جابوا لي المستحيل لما تركت هذا الدين. وكذلك سيدنا سليمان وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء يعني الرسول الذي أرسلته بلقيس سليمان، يعني جاء الرسول إلى سليمان قال أتمدونني بمال، شو فكريني أنا إنسان بدي فلوس ومال، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. هنا آتان، هذه كلمة آتاني، فما آتاني هذه على رواية حفص فيها قراءتين عند الوقف، إذا مددت المد المنفصل فقلت فما آتان، يصح أن تقول آتان وأن تقول آتاني، لأن هنا إذا نظرت إلى الرسم القرآني تراها مرسومة فما آتان ومرسومة ياء لوحدها على السطر بعدها، إشارة إلى القراءتين عن حفصة غير القراء الآخرين. إذا مددت المنفصل أربعا والمتصل أربعا يصح الوقف عليها بالوجهين، تقول فما آتان أو فما آتاني، أما إذا قصرت المنفصل فقلت فما بدون مد لازم تحذف الياء إجباري، تقول فما آتان، ولا يصح الوقف بالياء في هذه الحالة. المهم قال لهم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، رجع الهدايا كلها ولم يقبل منها شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وكل الأنبياء يقبلون الهدية بشرط ألا تكون رشوة، وكلمة رشوة باللغة العربية مثلثة الراء، يعني بصح تقول بفتح الراء وضمها وكسرها، رشوة رشوة رشوة، شايف؟ الرشوة قال القاموس، قال في القاموس المحيط الرشوة مثلثة الراء هي الجعل، يعني تجعل للإنسان شيئا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم العمال أن يأخذوا هدايا، هدايا العمال سماها رشوة صلى الله عليه وسلم. ومرة بعث واحد اسمه ابن اللتبية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات والزكوات، فرجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم، يعني هذه الزكاة، وهذا أهدي إليه. فغضب صلى الله عليه وسلم، ترك وطلع المنبر، خطب جمع الناس كله، قال: ما بال أحدكم نرسله على الصدقة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه؟ هلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أنت ما أهدي إليك لأنك أنت فلان، أهدي إليك لأنك الموظف في هذه الوظيفة، إذن هذه رشوة. أما إذا أنا وياك أقرباء أو إخوة في الله أو أصدقاء أو غير ذلك، وفي بيني وبينك هدايا، بعدين توظفت أنت صرت وظيفتك كبيرة، فهديتك أنا من أول بهديك قبل ما تتوظف أنت، في بيني وبينك هدايا، هذه ليست رشوة. أما أنا لا بعرفك لا بتعرفني، لأنك أنت ذو منصب جبت لك هدية، هي رشوة لا يجوز لك أن تأخذها. ولكن إذا اضطر الإنسان في بعض المصالح أحيانا، يضطر الإنسان فيها، يكون الموظف لا يخاف من الله في بلد من البلاد أو في مكان من الأمكنة، لا يخاف من الله ويعكر ويعسر أمور العباد، اشتغل ما بيشتغل، وأحيانا يصرح بيقول لك أنا ما بشتغل إلا ما تعطيني كذا. إذا اضطررت وتعطلت المصالح وصار الحق باطلا والباطل حقا، يجوز لك أن تدفع، يجوز لك أن تدفع مبلغا من المال لتبرأ الظلم عن نفسك، وهو يأخذه حراما. أنت تدفع للضرورة القصوى، بس مو على طول تدفع، تدفع عند الضرورة فقط، ويأخذه هو حراما سحتا والعياذ بالله تعالى. وهذا من أكبر الأمراض التي تصاب بها المجتمعات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الواسطة يعني السمسار، ملعونين مطرودين من رحمة الله، لأن الرشوة تفسد ضمائر الناس وتفسد المجتمع وتجعل الحق باطل والباطل حق. أنا قدمت مثلا مناقصة وأنت قدمت مناقصة، ذاك سعره غالي بس دفع رشوة يأخذها بغير حق، واحد ثاني بده يتوظف في واحد مؤهل للوظيفة أكثر منه، اللي مو مؤهل دفع رشوة توظف والإنسان المؤهل حرم منها، وهكذا تنقلب الأمور وتصير الناس يا رفيق. لذلك خطيرة جدا الرشوة، أسأل الله العفو والعافية. رجع الهدايا لما خافت، قال لهم: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني عندي أنا جن وعندي طيور وعندي ريح وعندي، طبعا شافوا الرسل التي أرسلتهم بلقيس، شافوا بعينهم الجنود وشافوا القوة والعظمة. فلما رجع الهدايا ورفضها سليمان، خافت بلقيس على طول، استسلمت، جمعت الجيش وكذا وذهبت إلى فلسطين مستسلمة لسليمان على طول. فهو طبعا دري أنه بلقيس جمعت الجيش وجاءت إليك مستسلمة صاغرة، ماذا فعل؟ قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ بده يفاجئها، يعمل لها مفاجآت وبنفس الوقت يورجيها يعني القوة، وبنفس الوقت يكرمها إذا أسلمت، لأنه بده يجلسها على عرشها نفسه. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. العفريت هو يعني الشرك من الجن، شرك يعني عنده قدرات هائلة أقوى من الجن العادي. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان سليمان يجلس للحكم بين الناس من الصباح إلى الظهر، قال له: أعطيني مهلة بس من الصبح للظهر قبل أن تقوم من مقامك، أنا مستعجبه وإني عليه لقوي أمين. قال له: أنا قوي بجيبه وأمين، لا أنقص منه جوهرة واحدة. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال له: انظر وأغمض عينك يكون عندك، فتح عينه لا جنبه على طول. هذا كان، قالوا على أرجح الأقوال أن الذي فعل هذا هو آصف ابن برخية ابن خالد سليمان، كان وزيرا من وزرائه وكان رجلا صالحا مستجاب الدعاء، يعني هو طلب من الله أن يحضر عرش بلقيس فحضر. قال: لماذا لم يحضره سليمان؟ ما هو سليمان أقوى، ليش ما هو جابه؟ قال: ليش تكون الكرامة لوزير من وزرائه ما تكون له؟ قال: الشغلة بسيطة، سؤال يسهل الإجابة عنه. عندما الملك دائما لا يباشر كل الأمور بنفسه، له أناس يباشرون عنه الأمور، لأنه في أمور يترفع عنها الملك أحيانا لا يباشرها بنفسه، اكتب كذا عمل كذا، كأنه يقول لها إذا كان أحد وزرائي استطاع أن يأتي بعرشك فما بالك بي أنا، فأنا أقوى من ذلك. إذا واحد من جنودي جاب العرش تبعك من اليمن إلى فلسطين بلحظة إلى بيت المقدس فكيف بي أنا؟ هاي كمان إشارة قوية. الأمر الثاني قالوا المزية لا تقتضي الأفضلية. هلا الصحابة رضي الله عنهم ذكر صلى الله عليه وسلم أن مثلا أبو بكر كان صديقا في مقام الصديقية أفضل واحد، أقرأكم أبي أبي ابن كعب كان أقرأ من أبي بكر في القرآن، هل يعني أن أبي أفضل من أبي بكر؟ لا، بإجماع الأمة كلهم أجمعوا أن أبا بكر أفضل من أبي، ولكن كلهم أقروا أن أبي أفضل من أبي بكر في قراءة القرآن وحفظه. طيب، قال وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. عامر ابن الجراح كان أمين في الأمانة أعلى مستوى، كلهم أمناء بس هو أعلى بكثير. حذيفة ابن اليمان كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه على أسماء المنافقين، ما أطلع عمر، عمر ما بيعرف، كان يقول له عمر اسمي معهم شوف لي اسمي بيناتهم، كان يخاف على نفسه من النفاق، يقول له لا أنت لست معهم ولا أقول لغيرك بعد ذلك. إذا كل واحد له مزية. زيد ابن ثابت كان أعلم الصحابة في علم الفرائض، أفرضكم زيد، يعني إذا اختلفوا بالفرائض من يأخذ النصف من يأخذ الثلث من كذا، إذا حكم بها زيد ابن ثابت أخذ بقوله. فالمزية لا تقتضي الأفضلية، الأفضلية. فإذا كان له، لنفرض أنه وزير سليمان له هذه الخاصية أنه يستطيع إحضار أشياء أو يستجاب مثلا دعاء أو غير ذلك، هل يعني أنه أفضل من سليمان؟ لا. والقول الذي يقول إن الذي عنده علم من الكتاب هو نفس سليمان قول ضعيف، قول ضعيف، يعني بعض العلماء ردوه بشدة. في بعض العلماء بيحبوا يجيبوا أشياء غريبة، يحبوا يستغربوا، يعني يجيبوا الأشياء الغريبة من الكتب ويزيعوها على الناس إنهن يعني عندهم هيك أشياء. فواحد من اللي قال إنه سليمان هو اللي قاله، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني لما قال له الجني قال له أنا أجيب لك يا قبل الظهر، قال له سليمان أنا أجيبه هلا على طول مباشرة. هذا كلام مو صحيح، ليس الذي قال هو سليمان بل وزير من وزرائه على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. المهم على طول هو عم يتكلم معه كان العرش موجود، موجود ومستقر. فلما رآه، شوف الفاء على طول، فلما رآه مستقرا عنده، كلمة مستقرا هنا أشارت إلى أن يعني إتقان مجيئه إلى درجة أنه كأنه موجود من زمان هون. الجواهر المتلات به المتدلية لا تتحرك، مستقرة كلها، كأنه هو موجود من زمان، إشارة إلى أنه يعني شيء عجيب فعلا. فلما رآه مستقرا عنده على طول اتذكر نعم رب العالمين عليه، قال هذا من فضل ربي، ما قال والله أنا عندي مثل ما قال قارون. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أما سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي. هون الفرق بين المؤمن والكافر، هذا من فضل ربي ليبلوني، يعني عندي عم يختبرني رب العالمين، أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه الله غني، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بعدين قال له نكروا لها عرشها، غيروا فيه، قاموا الجوهرة هذه حطوا بدالة قاموا هي، يعني غيروا بعض الملامح ليختبر ذكاءها وفراستها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ شوف السؤال ذكي والجواب ذكي أيضا، ما قالوا لا أهذا عرشك، قالوا لا أهكذا عرشك، لأنه تغيرت الملامح، فما بصير السؤال يكون أهذا عرشك، لأنه هو مو عرشة، صار في بعض التغييرات، وهي نظرت فكرت هو عرشة، فعلا هو عرشة، بس بنفس الوقت في شوية تغيير، وبعدين ما توقعت انه يجي العرش، كيف بيجي من اليمن الى فلسطين يسبقه، وهي حاططه عرش كبير جدا وعنده حراس ومغلق عليه ابواب وقصوره، كيف بيجي؟ ما فقالت كأنه هو، كيف الذكاء في الاجابة، الاجابة ذكية جدا، ما قالت هو ولم تقل ليس هو، قالت كأنه هو، كأن للتشبيه يعني بيشبه كثير بس مو هو، هو مو هو، قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها، هذه الجملة هل هي من كلام بلقيس ولا من كلام سليمان؟ وأوتينا العلم من قبلها، في قولين. القول الأول يقول وأوتينا العلم من قبلها، يعني سليمان قال نحن أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني قبل ما قبل سبقناها في الإيمان والإسلام. القول الثاني أن بلقيس لما رأت هذه المعجزة من إحضار عرشها قالت وأوتينا العلم، يعني نحن أوتينا العلم بأنك نبي وبأنك عندك خوارق قبل هذه المعجزة، أوتينا العلم من قبلها، من قبل أن نرى هذه الخارقة قد علمنا أنك عندك خوارق وعندك أشياء عجيبة وكنا مسلمين أسلمنا من الطريق جايين مستسلمين لعندك. في قولين يعني الله تعالى أعلم. المهم بده يختبرها أكثر ويورجيها يعني معجزة بعينها كمان. أمر الجن قبل أن تأتي بلقيس بأن يصنعوا له قصرا من زجاج، قصر زجاجي فخم، وجعل في ممر الدخول عندما يدخل الإنسان من الباب جعل حفرة مثل النهر يعني، ووضع فيها من الأسماك واللآلئ وأشياء البحار والأنهار، وأغطاها بالقوارير اللي هي الزجاج الصافي، وجلس في صدر المجلس. فلما دخلت بلقيس شو ظنت؟ ظنت انه هون لجة، يعني ظنت انه في ماء، فكشفت عن ساقيها لتخوض في الماء، واذ بها وجدت شيئا صلبا تحت رجلها ولم تنزل في الماء. قال انه صرح ممرد من قوارير. لما شافت العظمة هاي قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هلا في هون نقطة مهمة لقوها بكتب التفسير وهي كلمة غير صحيحة. قالوا في بعض التفاسير انه ليش كشفت عن ساقها؟ قالوا ان بلقيس كان ابوها ملكا، هذا كلام صحيح، وكانت امها جنية، هذا كلام غير صحيح. قال ابوها كان انسان وامها كانت جنية، وكان الى حوافر، وكان في الى شعر برجليها مثل شعر الجن. قاموا الناس قالوا له لسليمان هي في برجليها شعر، قال كيف بدي اكتشف انه في برجليها شعر؟ فعمل فيها الحركة عشان تكشف عن رجلها. هذا كله كلام باطل، لان الله تبارك وتعالى بحكمته جعل التزاوج لا يصح الا بين النوع الواحد. هل حتى في النباتات اذا جبت فصيلة الحمضيات، شجرة مثلا برتقال مع شجرة ليمون وطعمته يحمل، شجرة برتقال ممكن احد فروعها يحمل ليمون، اما حط لها باذنجان لا تحمل، لان الباذنجان ليس من فصيلة الحمضيات. ابن اوى يتزوج كلبة فتلد له ولدا ابوه ابن اوى وامه كلبة مثلا، او الذئب مع الكلب ممكن فصيلة واحدة. اما جيب مثلا اسد لا يستطيع، لو فرضنا يعني لقح كلبة لا تحمل منه لانه من فصيلة اخرى، فصيلة الكلاب غير فصيلة القطط، القط والنمر والهر هذه فصيلة واحدة، الإنسان فصيلة، بني البشر بنو آدم فصيلة واحدة، لا يصح التزاوج إلا بينهم. فلا يجوز أن يتزوج جني إنسيا والعكس، لا يصح. ولو فرضنا أن تشكل الجني وحصل بينه وبين الإنسي شيء فلا يصير جماع، لا يصير حمل إطلاقا ولا يمكن، لا في الدين ولا في العلم. ليش؟ لانه انا بضرب اكلمكم، لو قلنا انه هذا يصح كانت بتفلت الامور من الشريعة، كانت تجي المرأة تزني وتحمل، كيف حملتي؟ كيف زنيتي؟ يقول انا ما زنيت، جني اجى لعندي قهرني في الليل وزامعني فحبلت منه، انا ما عملت شيء. كيف نقيم عليها الحد؟ كيف نثبت انه هذا جني ولا انسي؟ تفلت الامور بضيع الطاقة. لذلك رب العالمين جعل الامور مضبوطة، حبلت حبلت حملت معناتها من انسان، معناتها عملت زينة قولا واحدا، عرفت كيف؟ الا اذا الله عز وجل برأها مثل ما برأ مريم، جاب طفل بالمهد انطقه حتى يثبت انه هي فعلا حبلت من غير انسان. اما في الحالة العادية لازم المرأة، هلا السيدة عائشة لما اتهمت بالرجل بقي صلى الله عليه وسلم شهرا يسأل ويستشير ويبحث حتى أنزل الله براءتها في القرآن أبدا، وهي أم المؤمنين. لأن الأمر ما في، ما في بقى يجي واحد يقول والله أنا جني، وكانت كل واحدة تدعي إنه جني حبله، مزبوط ولا لا؟ لذلك ما في، مرفوض القول من أساسه، النوع مختلف إذا حبال ما في. فقولهم إنه أبوه لبلقيس تزوج جنية ولدت له بلقيس كلام فاضي هذا، إذا هذا رديناه خلصنا منه. وأما موضوع الشعر برجلة، ممكن يكون في برجلة شعر، في يعني في كثير من النساء في برجلة شعر، هذا أمر طبيعي جدا. ولذلك ما ورد من أنه كان في برجلة شعر وسليمان سأل الجن فعلموه النورة، هي مثل نوع من الكلس يزيل الشعر مثل المزيلات الشعر اللي بيستعملوها الآن، علموه ياها وأدخلها إلى الحمام فأزال. هذا أمر ممكن، يعني ممكن يكون، ما منرفضه ولا منقره، الله أعلم بها. أما موضوع أنه أم جنية ما منقبله. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت. وقيل إن سليمان عليه السلام تزوجها وأبقاها ملكة في بلادها وكان يزورها كل فترة، وقيل إنه زوجها لملك آخر من ملوك اليمن، والله تعالى أعلم. ما بتهمنا القضية هي كثير، يعني نحن مين تزوجت ولا، المهم نحن نعرف ما ورد في القرآن من معجزات سيدنا سليمان ونفهم الآيات القرآنية. ورد قصة سليمان في مكان آخر في سورة الأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه قصتها ما يلي. سليمان عليه السلام بالمناسبة ما عاش كثير، يعني عاش 52 سنة بس، ولكن من هو صغير من عمره 12 سنة آتاه الله الحكمة، فكان بارعا في القضاء بين الناس، حتى ذكروا أنه هو أول من اخترع موضوع التحقيق مع في الجنايات، أن يأخذ كل شخص من أطراف الجريمة على حدة، يعزله عن زملائه ويحقق معه بانفراد، ثم يأخذ الثاني ويحقق معه منفردا، فإذا تطابقت أقوالهم كانوا صادقين، وإذا اختلفوا يعرف أنهم كذابين. مثلا اثنين قتلوا شخص، اتهموا بقتل شخص، بيجيبوا للقاضي بيفركهم عن بعض، يقول له أنتوا اثنين قتلوا، والله سيدي ما قتلنا ما كذا. طيب شو كنت لابس أنت مبارح مثلا، أنت وزميلك شو كان لابس زميلك؟ قال له كان لابس كذا. وذاك بعدين بيسأله، ممكن يكون كذاب، بينسى الواحد شو لابس، أو بيسأله أي ساعة أو شو أكلته أو كذا، بيسأله أسئلة بعدين بيسأل الثاني. قالوا أن سليمان هو الذي فعلها، كان صغير عم يلعب مع زملائه الأولاد، فعم يلعبوا لعبة مثل ألعاب البوليسية، فكان هو منصب حاله ملك عليهم باللعبة يعني، فجاب الأولاد وحصلت مشكلة فعزلهم وأخذ كل واحد ذاته. فتعلم داود من سليمان هذه المسألة، تعلمها من ابنه، لأن داود نبي وملك، بس سليمان مع أن داود الله آتاه الحكمة والعلم، ولكن آتى سليمان أكثر، كان مصيبا في قضائه تماما. حتى هو دعا، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والنسائي، قال إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى ثلاث دعوات، طلب من الله حكما يصادف حكمه، يعني أي حكم يحكم به في قضية يوافق الحق الذي عند الله تبارك وتعالى، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله أن أي رجل يخرج من بيته يريد الصلاة في بيت المقدس ليس له نية إلا هذه أن يغفر الله له ذنوبه ويخرجه منها كما يخرج الولد من بطن أمه. أي واحد بيطلع من بيته رايح على بيت المقدس يصلي نيته فقط الصلاة أن يغفر الله له. قال عليه الصلاة والسلام فآتاه الله ثنتين وأرجو أن تكون له الثالثة، وأرجو يعني أرجو أن الله أعطاه الثالثة. فإذا الله أعطاه الثالثة معناته كل إنسان يخرج من بيته ويذهب إلى بيت المقدس فيصلي فيه يغفر الله تعالى له، بس ما لنا متأكدين أن الله أعطاه إياها ولا لا، خلاها النبي معلقة صلى الله عليه وسلم. قال أرجو، الله أعلم. على كل قصة القصة، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفش في لغة العرب أي رعى ليلا، الرعي ليلا يسمى النفش. في ناس عندهم أغنام وناس عندهم أرض بستان، قامت أغنام هؤلاء في الليل فأكلت كل الزرع اللي عند أولئك. اشتكوا إلى داود عليه السلام، قالوا له هذول أغنامهم أكلوا زرعنا. قدر قيمة الزرع وقيمة الأغنام وجدها متساوية، فقال لهم تأخذون أغنامهم مقابل زرعكم. شو حكم لهم داود؟ حكم لهم أن يأخذوا الأغنام مقابل الزرع. وهم خارجين من عنده شافوا مين؟ ابنه سليمان. قال ماذا حكم لكم أبي؟ قالوا كذا كذا. قال أنا أرى غير ذلك. قال أنا أرى أن تدفعوا الأغنام إلى أصحاب البستان ينتفعون من ألبانها وأشعارها وأولادها، نتاجها يعني إذا حبلت ولدت، وتدفعون البستان إلى أصحاب الغنم يصلحونه فيعيدونه كما كان، يزرعونه ويحصده حتى يعود كما كان، ثم تعيدون الزرع إلى أصحابه والأغنام إلى أصحابها. ففهمناها سليمان، الله فهمها يعني. فعادوا إلى داود فقضى لهم بذلك. عادوا إلى داود قالوا له ابنك سليمان يقول كذا كذا. قال والله هذا أحسن. قالوا أن الحكمين كانوا جائزين في الشرع، فداود اختار حكم وسليمان اختار الحكم الأفضل، لذلك ربنا ما ذمه لداود. قال وكلا، ففهمناها سليمان حتى ما تظن أن داود أخطأ. قال وكلا آتينا حكما وعلما، يعني لا تظن أن داود غلط، كان جائزا في شرعه أن يحكم بهذا، ولكن حكم سليمان أفضل وأقوى. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال كان في زمن داود وسليمان امرأتان خرجتا إلى نزهة وكل واحدة معها غلام، فجاء الذئب فعدا على أحد الغلامين، أكل ولد من الولدين، كل واحدة تقول له أكل ابنك، واللي حي اللي حي هو ابني واللي مات هو ابنك، كل واحدة تدعي أن الولد الحي ولدها والميت ولد الثاني. فتحاكمتا إلى داود، كل واحدة تقول له هذا ابني والذئب أكل ابنه. الكبرى يبدو محنكة كانت وذكية، فأقامت الدليل والحجة على أن المأكول ولد الصغرى وأن الحي ولد، فقضى داود لها يعني للكبرى بالولد. فجاء سليمان فقضى حكم ثاني كمان. شو قال لسليمان؟ قال لا أحسن، في عندي حكم أحسن من حكم أبي. قالوا له شو هو؟ قالوا جيبوا لي 60 لكم، أنا بقسم الولد بالنص، تاخذي أنت نص وهي نص. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، لأنه هي أمه الحقيقية خافت عليه. الكبرى بكل بلادي سكتت، دليل أنه مو ابنها، كذابة. لو كانت صادقة كانت خافت عليه لأنه عندها عاطفة الأمومة، ولكنها بكل بلاها سكتت. قال لهم ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فقضى به للصغرى. عرف أنه هو ابنها بإيش؟ بالذكاء. فدائما القضاة يكونوا أذكياء. إذا هذا في كتاب لابن القيم اسمه السياسة الشرعية أو السياسة الحكمية، يبين في ذكاء القضاة في هذه الأمور. متى واحد قالوا ادعى على زميل له أنه خبى هو وياه كنز أو فلوس تحت شجرة معينة، فعاد ليأخذها فوجدها مسروقة، ما حدا بيعرف إلا زميله، فعرف أنه هو سرقها، فاشتكاه إلى القاضي. هذاك أنكر، قال له أنا ما بعرف. فقال له القاضي اجلس بجانبي، جلس. وقال لصاحب المال اذهب الى الشجرة وابحث مرة ثانية وعد. راح بعد شوي سأل القاضي المتهم، قال له صاحبك تأخر، شو ما وصل يعني؟ قال له لسه ما حلو يوصل، لسه بكير شوي، بده لسه وقت. فعرف انه هو سراق لانه بيعرف الشجرة وبيعرف قديش بايده ليوصل، معناته كان معه. لو ما كان معه شو بيعرفك انه الشجرة قديش بعدها وكم يلزمه من الوقت حتى يصل إليها؟ فقضى له وفعلا قرروا فأقر. وأشياء كثيرة من هذه القضايا تدل على ذكاء القضاة. آخر واحدة قصة في القرآن أيضا في سورة صاد، قال الله تعالى إذ عرض عليه، يعني سليمان، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. شو معناتها هي؟ قالوا في قولين هون، قولين للعلماء. القول الأول قالوا إن سليمان عليه السلام استعرض الخيل بين يديه لأنها أداة الجهاد في سبيل الله فاستعرضها، وقالوا إن كانت عدة آلاف من الأفراد أو عدة مئات، يعني عدد كبير من الأفراد استعرضها وكذا، فانشغل بها بجمالها وكذا وسرعتها ومدري إيه حتى فاتته صلاة العصر، حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، توارت بالحجاب يعني اختفت خلف الأفق وغربت، فانشغل عن صلاة العصر نسيانا لا تعمدا، كما صار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العصر وقال: ملأ الله قبور المشركين نارا، ملأ الله قبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. سيدنا عمر قال: يا رسول الله تبا لهؤلاء، لقد شغلوني عن الصلاة، والله ما صليتها إلا وقد كادت الشمس أن تغرب، يعني صليتها بآخر وقت مشغولين. فقال صلى الله عليه وسلم: والله أنا ما صليتها، إذا أنت صليت قبل الغروب أنا لسه إلى الآن لم أصليها. فصلاها صلى الله عليه وسلم بعد المغرب العصر، وصلى بعدها المغرب. فشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله عن الصلاة نسيانا من كثر الهم والغم والكذا. قالوا: وسليمان أيضا نسيها ففاتته بسبب من الخير، فوجد أن الخير شغلته عن الصلاة فأحضرها جميعا وقطع عراقيبها وأعناقها، يعني ذبحها كلها، ذبحوها أكلوها يعني بس ذبحها. هذا القول الأول. القول الأول إذن: حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، وطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني ضربها وقتلها من الأفراد. قالوا أن هذا كان جائزا في شرعهم أن يقتل الإنسان الدواب، وقالوا أنه ذبحها فأكلها، وقالوا أنه في شريعتنا نحن قال الفقهاء: إذا كان المسلمون في معركة من المعارك وانسحبوا وكان هناك أغنام وأبقار وكذا، وكان الأعداء سيأخذونها فيتقوون بها علينا، جاز لنا أن نقتل هذه الدواب كلها وننسحب قبل أن، لأنه ما بنقدر نأخذ معنا ولا نتركها للأعداء. على كل في شريعة سليمان تختلف الأحكام عن شريعتنا. المهم هذا القول الأول يقول إنه هو نسي الصلاة نسيان، ولأنها الخيول شغلته فذبحها. القول الثاني قال: حتى توارت بالحجاب من الشمس، الخيول نفسها استعرضها ومشت بين يديه حتى مشت حتى لم يعد يراها وهي تسير بسرعة، حتى توارت بالحجاب أي اختفت. ثم قال يوم ردوها علي أي أعيدوها إلي، فأعادوها مرة ثانية وعليها العرق، طبعا الخيل يعرق إذا كنتم تعلمون، يعرق الخيل عندما يركض، فجعل يمسح العرق عن رقبتها وعن أيديها وأرجلها يعني محبة لها لأنها أداة الجهاد في سبيل الله، لأنه قال شو ذنب الخيول لحتى سليمان يقتلها. هذا القول الثاني. قالوا إن سليمان ما قتلها ولكنه مسح على أعقابها وعلى رقابها بيده وهو فرح بها. الله تعالى أعلم. على كل ما في مشكلة، يعني إن كان هو لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الصافنات الجياد، الصافنات هي التي تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرجل الرابعة. شوف أحيانا الخيل يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة، هذا اسمه الصافنات. الصافنات هي التي تفعل هذه. إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمانا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قالوا الفتنة هذه هي فتنة المرض، مرض سليمان مرض شديد حتى صار كالجسد البالي، يعني جلس على كرسيه، ألقينا على كرسيه جسدا يعني صار كأنه جسد يعني بالي من المرض، ثم أناب يعني ثم عاد مرة ثانية وعافاه الله. هذا قول. القول الثاني أن سليمان قال: قلت لكم فيما سبق إن شريعة سليمان عليه السلام لم يكن فيها تحديد أزواج، كان يجوز للإنسان أن يتزوج ما شاء من النساء، فكان سليمان عنده 100 امرأة والله عز وجل أعطاه من القوة. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون: كنا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 100 رجل، لأنه كان يطوف أحيانا في الليلة واحدة على 9 نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل عند الجميع صلى الله عليه وسلم. فهذه قوة خاصة يعطيها الله لبعض عباده. فسليمان كان عنده 100 مرة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، قال سليمان: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تحمل كلهن، كل واحد منها منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه يعني الملك اللي معه، قال قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل إلا واحدة. شقة إنسان، نصف رجال، واحدة بس، و99 ما حبل شيء. فألقاه هذا الجسد لما طرحته نصف إنسان صار طرح، فألقي على كرسي سليمان إشارة إلى أنه أنت نسيت تقول إن شاء الله، فاستغفر وأناب إلى الله عز وجل وتاب، واعتبر ذلك ذنبا وتقصيرا أنه ما قال إن شاء الله. شايف؟ أما ما قاله المفسرون من الإسرائيليات فمرفوض. شو الإسرائيليات تقول؟ طبعا اليهود كثير بخبصوا على أنبيائهم. قالوا أن سليمان كان عنده زوجة اسمها الجرادة، أعطاها الخاتم، قال له خلي لي الخاتم. قالوا أنه ملك سليمان كله كان في خاتمه، يعني إذا وضع خاتمه في يده دانت له الجن والإنس والطير، وإذا نزعه لم يسمعوا كلامه. هيك قالوا بالإسرائيليات. فأخذ الخاتم قال له لزوجته خليه معك لبين ما فوت على الحمام. فات على الحمام قام إجا الشيطان تلبس بصورة سليمان، مع أنه نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصور الأنبياء. قال إجا بصورة سليمان قال له أعطيني خاتمي، فأخذوا قام صار هو الملك، فحكم بغير ما أنزل الله. سليمان يخرج إلى الناس كلهم أنا سليمان، يقول له كذاب، هذا سليمان أنت ما منعرفك. فبقيت فترة قال الشيطان يحكم الناس بغير ما أنزل الله، وعبدت الأوثان في بيت سليمان 40 يوما إلى غير ذلك من الخرافات. هذا كله كلام باطل ومرفوض وغير مقبول. وأشياء تانية ذكروها في الإسرائيليات أنا قلتها حتى تتنبهوا لها. فإذا قرأتم الفتنة التي فتنها الله لسليمان أحد قولين، إما فتنة الجسد والمرض ثم أناب يعني عاد كما كان وشفي، وإما أنه حلف كما قلنا ولم يقل إن شاء الله فابتلاه الله بهذا. أما والناس الذين قالوا بالنسبة لذبح الخيول اللي قلناها قبل قليل، قالوا إنه لما ذبح الخيل لأنها شغلته عن الصلاة ترك شيئا لله فعوضه الله الريح خيرا من الخيل، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في مناسبة الشياطين التي كانت مسخرة لسليمان، قال إن شيطانا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد، كما ورد في رواية أخرى عن إبليس قال عليه الصلاة والسلام كان عم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فالتبست عليه القراءة، يعني أخطأ في القراءة اشكلت عليه. بعد الصلاة قال إنه إبليس جاءه في الصلاة يريد أن يشوش عليه، قال فأمسكته وخنقته بأصبعي هاتين حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، برد لعاب الشيطان لعابه البارد سال على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت أريد أن أربطه بالسارية يلعب به صبيان أهل المدينة، ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان فتركه. وقال العلماء أنه تركه أدبا مع سليمان، لأنه طلب من الله أنه يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، فتواضعا من نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عنده قدرة أن يربطه، بس أدبا مع أخيه سليمان ترك إبليس. كمان في رواية ثالثة كان صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعوه يقول في الصلاة ألعنك بلعنة الله 3، أعوذ بكلمات الله التامات منك 3 مرات، 3 هي و3 هي. بعد الصلاة قالوا له يا رسول الله سمعناك عم تتحدث وتمد يدك في الصلاة، فقال إن شيطانا جاء ليقطع علي صلاتي إلى آخره. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر في آخر هذا الحديث قال فإن استطاع أحدكم ألا يحجزه أو يحجز بينه وبين القبلة شيء فليفعل. لذلك وارد في الحديث أنه أنت تتخذ سنة أنك تتخذ سترة، يعني تصلي وراء جدار أو وراء سارية أو شجرة أو غيرها، وأنت تصلي لا يجوز لأحد أن يمر بينك وبين القبلة. وقال إذا مر الرجل فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. يعني الشيطان يحاول أن يأتي مع الناس ويمر بين يدي المصلي حتى ينقص ثواب الصلاة. بعض العلماء قالوا تبطل، وقال بعضهم لا تبطل ولكن ينقص ثوابها وأجرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وتولنا والمسلمين بالعناية والرعاية والحماية والكفاية والوقاية. اللهم الطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين.